حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. احنا كل من اول الحواميم قلنا ان حاميم ده وحاميم عين سنقاف لما زودنا العين والسين والقاف استهلال في السور بحروف مقطعه، والحروف المقطعه دي قلنا فيها كلام كتير، في كل مره نقول فيها ايه، نقول فيها كلام، لكن بتيجي في بعض الأحيان أشياء لازم نتعرض لها برضو في كل مرة ولا يبقاش تكرار، لأن ما دام ربنا كرر الحاجة يبقى برضو احنا نكرره، مش كده ولا هو يكرر الحاجة ما تقولش انت بتكرر، وانا بكرر زي هو ما كرر، بكررها ليه وبكررها ليه؟ علشان ايه؟ يقرأ دائما قرأ ليه؟ للنفس البشرية. فإذا بقى نظرنا قلنا بقى أهم حاجة في اللي احنا قلنا ان الحياة التي نراها فيها ملك وفيها ملكوت، ملك ما تشاهد أثرك وفي ملكوت ما يغيب عنك ولا يعلم إلا الله. كل شيء في العقائد فيه الحاجتين الاثنين دول، غيب ومشهد. العقائد أن تؤمن بالله، لكن العقل يا أخي أمال الصنعة دي كلها تجي منين؟ طب ده الإنسان اللي عنده لدد طرأ على كل هذا الكون، فما دام طرأ عليه وهو اتولد كده ولقى شمس هيضيع يقول اللي خليه ده انت جت عليه وبجي عليه، لا انت قلتها ولا ابوك يقولها، ليه؟ لانها مش انت، مش وردت عليك، انت وارد عليها في محدش. ولذلك ما في الجدل ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لا ما يمكنش هيقول اما ده هو جه لقى شمس وقمر ولقى سماء وارض، هيقول انا اللي عملته. الله. طيب وهو لما جه اول واحد اتوجد، الله، ده اتوجد ووجد حاجه معموله له وما وجدش له اب الاول، يقول من سالتهم من خلقهم ليقولون الله. الله ليه؟ هم قالوا لانه لما يقعد يسلسل النسب، ولذلك ده سر احتفاظ العرب بانسابهم، يقعد ينسب فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان عشان ايه؟ ينسب ايه؟ حدثا الى حدث، وما دام ينسب حدث لحدث يبقى هم ما همش قديمين ولا عملوا اي حاجه، لا ابويا ادعى انه عمل ولا جد ادعى له انه عمل ولا حد ادعى انه عمل، ففيه اشياء ساعه ما يسال السؤال لا جواب الا ان يقول الايه؟ الا ان يقول الحق. طيب ايمان بالله، طيب لما نكون امنا بالله وخلقني مش يقول لنا هيعمل لنا ايه؟ طب احنا قلنا ان كل صانع صنعة بيعمل ايه؟ يحدد غاية الصنعة قبل ان يخلقها، كلام كرروه في كل وقت، صانع الصنعة يحدد مهمة الصنعة قبل ان يصنعها، وإلا فاللي خلق الميكروفون ده وابدعه كده وطلعه من العدم عمل اي آلة وقال شوفوها تنفع في ايه؟ ولا قبل ما يعملها عارف انها تلتقط من المتكلم اللي بتعطي سامع، يبقى من الذي يحدد غاية اي صنعة؟ الذي صنعها. طيب وهل سب كده استعملها زي ما يكون احطها على اي فلت ولا اي حاجة، ولا قالك لا استعملها في الكهرباء كذا وحطها في كذا وعمل كذا؟ الله يبني قانون صيانة. طب ما دام هو اللي خلق الانسان مش يديله مهمته؟ خلقت ليه؟ قال ليعبدون، ليعبدون يعني ايه؟ استعملوا الارض يعبدون. طيب ونعم ايه؟ قال لك من هجيب على ولا تفعل كفلوك. طب احنا دلوقتي لو اننا شفنا واحد امين في استعمال صنعته وحدد الصنعة لغاية صنعها واستعملها كما يقول الصنع كذا وكذا وكذا، الصنعة تؤدي مهمتها ولا ما تؤديش؟ ولا يحصل فيها عطل. كذلك الذي خلقنا إن خدنا منه الغاية وخدنا منه الكتالوج بتاعه افعل ولا تفعل، ما يحصلش زرجنة في الكائن الإنساني أبدا. إما اللي يحصل الزرجنة أنت حين تخالف منهج الكتالوج. ولذلك أي واحد يشكلك أي حاجة في حياته اسأله، قلت له ماذا صنعت أنت بمنهج الله الذي علمك؟ العلماء به أو علمنا الأول الرسول وعلمنا بعد الرسول المنهج ده طبقته تمام؟ مثل اجله ونسمت كده يعني انه نطبق شويه وخف شويه ومش عارف ايه وبتاع. اقول له هو ما حدث لك من الزرجنه في تكوينك نتيجه ان انت خالفت قانون الصيانه اللي ربنا عمل لك ايه في الكتالوج. ولا تجد عوره في الوجود مشتكى منها او تؤخذ على اي مجتمع الا اذا وجدت حدا لله مضيعا. انما لو ما فيش حد مضيع كل العالم ايه كل العالم يستقيم امره يبقى كويس. هنا بقى فالعقائد صحيح بنؤمن بالله ونؤمن انه ما خلقناش عبث وخلقنا لغايه ونؤمن الذي يقول لنا كتالوج. مين اللي يقول لنا كتالوج بقى؟ هل ربنا يكلمنا كل واحد يقول له ولا يصطفي من يشاء عشان يقول لنا؟ يبقى اذا الرسول الاله الواحد امر ضروري، الرسول المبلغ عنه امر ضروري. طيب اللي يشاء يعمل له ايه؟ يبقى لازم يقول لنا هذه الجنه واللي يشاء ولن يوازن الله. امتى؟ في الدنيا ولا في الاخره؟ لا في الدنيا الناس بتمر من غير تعذيب، يبقى لازم في قيامه زي ما في امتحانات اخر السنه بنسقطه من ايه؟ العين التلميذ ده لما يعمل غلط في طول السنه هل الاستاذ بيعمل له مش بيصححه له؟ طب لما يجي في الامتحان هو بيصحح له ولا بيقيم؟ بيقيم. اهي بقى الاخره دي هي اللي بتقيم، الرسل بيصحح له، انما دي كانت ايه؟ بتقيم. فاذا كان الانسان هيؤدي المنهج اللي ربنا عايزه فيهم وقال لو استقاموا على الطريقه اي التي رسمها الحق لهم الذي خلقهم الله لغايه لاسقيناهم ماء غدقا. ولو ان اهل القرى ايه لا ايه يبقى كل شيء تجد عوره متعبه في الكون يبقى سخ ان في حاجه لله مضيعه، امر مضيع لله بقال له قال افعل ولا فعلتش وقال لا تفعل وقال ايه وانا فعلت. طيب ادي كلام على الاول. انما هل كل العقائد كده ولا العقائد فيها بقى امور غيبيه مش نقف فيه؟ كل ما يتاتى في الاخره ده غيب، احنا امنا به لان الرسول اللي قال الصادق ده قال لنا عليه خلاص. والذي يحمل منهج الله وهو القران فيه امر واضح وفيه امر غيبي. الغيب حاميم والف لام ميم وطاسين ومش عارف ايه، ده غيبي. وبعدين بقيت الكتاب ايه ظاهر وواضح الله. يبقى اذا فيه غيب ايضا وفيه ايه وفيه مشهد. ولذلك احنا قلنا ساعة ما نرى كده حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. قلنا ان حاميم من الحروف المقطعة، الحروف المقطعة اللي ربنا استأثر بعلمه بها لانه يريد ان يتعبدنا بالغيب كما تعبدنا بالمشهد. فكل القرآن معناه ظاهر فتعبدنا بامر المسلم نفهمه ويقول دي معناها كذا ودي معناها. وبعدين حميم نيجي نقف عنها نقوم نعمل ايه؟ نسوي الغيبة. ولذلك في الصورة اللي قبلها قال ايه سبحانه؟ حميم والكتاب المبين الظاهر. حميم اللي هو ايه معناها من الداب. والكتاب المبين الظاهر باثنين ايه؟ انا انزلناه في داوده الاثنين. اوعى تفتكر اللي انت ما انتش فاهمه ليه منزلش، لا هو رجل من الله بس كما تعبدك بالمشهد اللي تفهمه تعبدك بالايه بالغيب. ليه؟ لان كل الايمان موضوعه الغيب، اما المشهد فلا يقال فيه امنت. هل يصح ان تقول انا اؤمن بانني قاعد هنا في مسجد الحديد والصلب وبسجد؟ دي ايمان ولا مشهد؟ انا احسها دي. يبقى اذا الايمان لازم يكون بامر ايه؟ بامر غيبي. نيجي بقى نقول مثلا قطع الصلاه اللي فرضت علينا قد نستطيع ان نفهم لها علل عقليه ونقول ربنا عايز ان الانسان يتردد على خالقه في اليوم 5 مرات عشان ياخد من حق في النظار ويأنس بإذن الله وربنا سبحانه وتعالى يفيض عليه من اشراق ويسوي بين العباد في انهم لما يدخلوا المسجد يبقوا زي بعض. وبعدين يجي الوزير والحاجب والفراش يشوفوا بعض كلهم ايه وده ساجد وبيعيط وده ساجد وبيعيط. استفراق استفراق عبودي العقلية للصلاة. طيب وخمس مرات ودي ركعتين ودي ثلاثة ودي أربعة أهدي بقى غيبيات. يبقى كل شيء فيه إيه؟ غيب ومشهد يعني أسنده. إلى حاميم غيب والكتاب المبين ده مشهد. الاثنين نازلين من عند مين؟ ولذلك كانت زي ما قلنا زمان فيها إيه؟ فيها مفارقة. آيات القرآن كما قلنا مبنية على الوصل دائما. معنى الوصف يقول لك مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان بين فيهما عينان مضوقتان. الله كلها مبنية على الوصف. إنما أنت تتخذ نفسك القطع. طب إذ آخر آية في القرآن إيه؟ من الجنة. هل آخر آية في القرآن ربنا وقف عليه وقال من الجنة والناس ولا قال من الجنة والناس؟ الله طب ده معنى ذلك انها موصوله ببسم الله الاولانيه ساعه تقول من الجنه والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ولذلك يسموه الحل المرتحل. فيبقى اذن ايات القران مبنيه على الوصف وهذه مش مبنيه على الوصف. لازم تقول حاء لوحدها وميم لوحدها وتقف عليها مع انك متقفش هناك. الله يبقى دي فيها كده ودي فيها كده. يبقى كل حاجه لها عين زي اسنان المفتاح. اللي عمل المفتاح وعمل الطبله دي قال ينفتح بسن 200 وده بسنه وده بسنه ونص وده مش عارف بايه الله ويعمل كده ماستر ده بيسموه ايه في الماستر ده الله. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى كل شيء عنده له ايه له حكمه نفهمها. حميم تنزيل الكتاب من الله. الله من الله العزيز الحكيم. ليه؟ لأن حميم الكتاب وناس يكذبوا يقول لك اوعى يا غرة التي ناس هتكذبوا فيها في قدام ده ربنا عزيز لا يغلب ويبعث رسول عشان يسيبه كده أبدا. عزيز وما تصغرش من العزة بتاعته دي يعني بقهر ده بحكمة شيء حكيم. يكون عزيز وحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. السماوات يعني أكن السماء والأرض ظرف. ما تبصش للسماء والأرض في ذاتها بقى. انظر إلى السماء والأرض على أنها ظرف فيه. إن في السماوات والأرض. يبقى لازم فيها أشياء ثانية أسرار غير السماء اللي أنت شايفها دي. بس الأسرار يجليها لوقتها. كل العقول بقى ما تتفتح كده يبتدى منها دلوقتي. الفضاء ده بيعمل ايه؟ هي دي حاجات ما كناش نعرفها. كون استعمل التليفونات والادوات دي بلا سلك ايه ليه؟ ده فيها اسرار عماله تلحمني بيك وتحب. والمهم ده يتكلم وده يتكلم وده ولا في كلام بيختلط بايه؟ بكلام ولا ابدا. وده برضه يتكلم وده يتكلم وده يتكلم وده يشوف التلفزيون. التلفزيون وشه ليه؟ وممكن وشه لك ووشه للتاني. والصورة هي ايه؟ الصورة هي هي. ايه الحاجات اللي في السماء والارض دي؟ اشياء كتيرة قوي. ولذلك الحق يمتن بالسماوات والارض مرة ويمتن بما في السماوات وما في الارض مرة ثم يقول وما ايه وما بينهما مرة ثم يقول وما تحت الثرى. اذا فكل شيء منسوب لله فيه كنوز الخير من الله. كل شيء. بس احنا ايه ندعبس. وزي سيدنا عبد الله بن مسعود يقول صوروا القرآن. صوروه يعني ايه؟ هيبوه زي ما نروح للأرض الجامدة كده ونايه ونحرسها إيه؟ ونشيرها كده. صوروا القرآن عشان تفهموا ايه؟ تفهموا الحق سبحانه وتعالى أوضح في كونه ايه؟ إن في السماوات والأرض يبقى في ظرفية ومنعنا الظرفية. لما تيجي بقى تبحثها بقى بحث دقيق منطقي تقول يا اخي ما الظرف والمظروف ايهما انفس؟ المظروف في الظرف ام الظرف نفسه؟ طبعا انا بجيب ظرف جواب وبحط في قلبه الجواب. الجواب هو النفيس ولا الظرف هو اللي نفيس؟ طب الخزنه اللي بجيبها احفظ فيها الحال الخزنة هي اللي نفيسة ولا اللي انا حطه في الخزنة هو اللي نفيس؟ فان كانت السماء والارض عجيبة عندك وخلقها

اليوم بتعلم قدروه بشيء ثابت عندنا، فجعلوا يوم الأرض هو المقياس. ازاي بقى؟ أم قال لك أهي السنة بتاعت الزهرة أقل من اليوم. ليه؟ أم قال لك لأن اليوم بتاع الزهرة 244 من يوم من أيام الدنيا، ولكن السنة بتاعتها 225 يوم من أيام الدنيا، يبقى دي اللي أطول بقى. السنة بقت أطول. لما قعدوا يبحثوا في الحل قال لك صحيح، لأن الجهة زي ما بيقولوا منفكة، لأن اليوم دورة الشيء حول نفسه، لكن السنة إيه؟ دورته حول، فيبقى له كم دورة؟ دورتين اثنين. دورته حول نفسه قد تكون سريعة، ولكن دورته حول الشمس تكون بطيئة، وقد يكون العكس. يوم يجي الايه؟ اليوم أطول من مين؟ أطول من السنة. آخر حاجة اسمها بلوتو اللي اخترعوه الآخر دي، اليوم بتاعه بمقدار أيام الدنيا 6 أيام ونص، لكن اليوم بتاعه الثاني 268. ازاي دي تيجي ازاي دي؟ اكيد من عجائب الايه؟ من عجائب التكوينات. وده ليه؟ عشان تفهم ان مفيش ايه؟ مفيش حاجة قوالب، لا، ده كله كون، كل شيء مكون في الكون بقدراته الخاصة. مش معناها انه عامل الاسطانة زي اللي بيعمل كوبايات، لا لا، كل حاجة. ومن اياته ايه؟ خلاف السنتكم والوانكم. كان يقدر يخلينا ايه؟ لون واحد ولسان واحد، ولكن بقى يقول لك تعالى خذ العذرة في التكوين الالهي، انك انت يجمعك بغيرك شيء متفق، ثم يفرقك عن غيرك شيء مختلف. مثلا الذي يعيش في خط الاستواء ما هي حرارته؟ حرارته كام؟ هي 37. طب واللي بيعيش في فلسطين حرارته كام؟ 37. لا. كيف لا يحدث استفراق من حراره خط الاستواء فيه؟ لا، حراره هيبقى انا هو مش هيكتب ان حراره جسمنا العادي ايه 37، انما انا عايش في منطقه برده ايه وهو عايش في منطقه حاره، ما تؤثرش في الايه. قال لك وليه هتبعد كده؟ ما تبحثها في الشيء الواحد. في حاجه اسمها الاستفراق. الاستطراق معناه أن لما يجتمع حسين اثنين من طبيعة تكاد تكون واحدة لازم يستطرقوا في بعض. افرض انك انت قاعد والدنيا شتاء وجبت جزمة نار وحطيتها في قلب الأوضة عشان تعمل ايه؟ عشان ندفي الأوضة. تقعد الأول كده بعدين الأوضة تبتدي بإيه؟ تدفى شوية، وجزمة النار ايه؟ تضعف لحد ما تبقى ايه؟ تراب. وبعدين يبقى جو الاوضه ايه؟ كله ده اسمه استطراق. الاعلى ادي لمين؟ للقبل، لحد ما يبقوا زي بعض. ده في اوضه اهو. طب تعالى للانسان بقى. الانسان في اجهزه مختلفه. حرارته اللي انتهوا اليها اللي هي كام؟ 37. وملفوفين في جلد واحد. تبدك وياه. الحرارة بتاعته نزلت عن 40 يموت الواحد. يبقى لازم الكبد ايه؟ لا يؤدي مهمته الا اذا كانت حرارته 40. طيب وعينك ايه؟ الجسم بتاعك ان زاد عن 9 العين تنفع. يبقى ب 40 وفي غلاف الواحد. ايه اللي عمل التكييفات دي كلها؟ قال الذي خلق فسوى والذي قدر فحدث. دي كده قولي كده. هو في جسم واحد، في جسم الحياه اللي احنا بنحياها، ما هو سائر الحياه في الجسم؟ الدم. طيب الدم ده وهو في مجاريه اللي هي الشرايين والاوريه لازم له قوام خاص، في سيول عشان يجري، لو حصلت جلت شوية. طب ولما يخرج بره جرح كده وطلع شوية دم، انفضل على السيولة بتاعته اللي هناك ما يبرأش الجرح أبدا، يبقى لازم ايه؟ لازم يتجلط. يبقى وهو داخل ما يتجلطش، لما يخرج يتجلط عشان يقفل الايه؟ لا، في مسألة ايه؟ مسألة ثانية بقى. ألا يعلم من خلق؟ هو اللي عارف كل حاجة. عشان ايه؟ عشان الإنسان يقدر ايه؟ يتعذب في صنعه. أهل العذب ده هو اللي احنا عايزينه وسيلة للإيمان. أن تتعذب مما صنع الله، وتفرق بين شيء حرام وحلال مهمة الفقهاء، وتفرق بين آيات كونية مهمة العلماء كل واحد في مادته. احنا قلنا زمان يجب أن تقرأوا قول الحق سبحانه وتعالى: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ايه؟ ما قد شفناها دي، فأخرجنا به ثمرات مختلف ألوانها. صحيح، طلعنا ذلك. أدي اسم النبات. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. مش ده اللي حاصل؟ شفناها ولا ما شفناها؟ يبقى ده عالم الجمال. ومن الناس اللي هو أنا وأنت، وده شكله كذا وده شكله كذا، إنما فيه حاجة تجمعهم، دمه ونفسه كل حاجة. ومن الناس والإيه؟ والدواب، أدي الحيوان. يبقى كم جنس هنا؟ نبات وجماد وإيه؟ وإنسان وحيوان. أربع ناس الوجود كلها. هل قال الله بعد ذلك حكم شرعي؟ والحج لم يستطيع ومش عارف والصلع ما قالش، ما تشيلت الحاجة. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء في إيه؟ في دحي، في ثمرات الأرض يدرس النبات، في الجماد يدرس الجماد، في الإنسان وحقائق الإنسان يدرس الإنسان، في الدواب يدرس الدواب. يبقى إيه؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء، مش بتوع الأحكام الشرعية بس. ليه؟ لأن بتوع الحكم الشرعي ده بيستدل على الإله الواحد بالآيات الكونية. تبقى الآيات الكونية اللي بتأسها العلماء يدوها لنا هي الرصيد بتاعتنا اللي بدنا ومن آياته كذا ومن آياته كذا ومن آياته كذا. يوم يجي الحق سبحانه وتعالى يدينا في القرآن كل هذه الأمثال عشان إيه؟ أخذ من آيات الله الكونية دليل على وجوده الواحد، وبعدين لما أخذ على وجوده الواحد أخذ منه صفات القهر والقدرة والحكمة والعزة وإلى آخره. يقوم لما يكلفني يبقى بيكلفني إيه؟ لمصلحتي إيه؟ لمصلحتي أنا. يبقى ما فيش علم في الحياة مهدور في الدين. كل علم في الحياة في المادة في الجمال في النبات في أي حاجة عشان يخدم قضية إيه؟ قضية الدين. وإلا لما يقول ومن آياتي الليل والنهار، لازم يدير الليل والنهار ده. يقوم يقول طب شوف بقى العالم ده بتاع الليل ظلمة والنهار نور، كلام على هو. تقوم انت لما تيجي دي آية ودي آية، بس دي لها مهمة ودي لها مهمة، مش متعارضين ويا بعض، مش الظلمة معادية للنور، ده الظلمة معينة للنور والنور معين للظلمة. ليه؟ طب قال لك لأن النور عشان الإنسان يمشي في حركة حياته، والظلمة عشان يسكن يرتاح. هب أن واحد مرتاحش ليلة على بعضه يسمح الصبحية يقدر يعمل حاجة، يمكنش. يبقى إذا من الليل في سكون وهدوء بيخدم مين؟ بيخدم حركة النهار. ونقول له طب بس شوف بقى ربنا قال إيه؟ قل أرأيتم لو جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. قولوا له أنت تعملوا إيه؟ ربنا هيعمل إيه؟ في الحكاية ليل كلها. من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ عشان تمشي حركة الحياة. ده انت مشيت في الظلم زي ما قلنا زمان، ان اصطدمت باقوى منك حطمك، وان اصطدمت باضعف منك حطمته. يبقى مشيت في الجرم هتبادل، يا تتبادل يا تبادل غيرك. يبقى من الايات اللي يبقى فيه ليه ويبقى فيه ايه، فان كان هتعملها ليه بعد ما تنفع، من اله غير الله ياتيكم بضياء. ولكن الادق بقى منه التزيين في الايه، منه افلا تسمعون. لا اشمعنى هنا افلا تسمعون؟ ام قال لك لان ما دام ليل ما فيش اداه مستيقظه الا السماع، لان العين ما تشوفش في الظلم، تبقى هي اله الاستدعاء الوحيده. لكن في النهار قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه، من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون. فجاب هنا تبصرون وهنا ايه؟ هنا تسمعون. ده بقى اداء الاداء العالي بقى دي، انما امسك المساله من حكمتها. ولذلك قلنا اوعى تعتقد ان الشيء لما يبقى مقابل للشيء بيضده، لا ده مساعد بيساعده. ازاي بقى؟ هو ربنا ساعد، قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اقرا معي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والليل اذا يغشى، يغشى يغطي كل حاجه، والنهار اذا تجلى. ودول ايه في ظاهر الامر دول متقابلين؟ لا ده دول متساندين مش متعاندين، ده متعاضدين. لان ما دام جه الليل يديني راحه هيطلع نهار في شغل اشتغل كويس، اما كان في. ولذلك احنا قلنا زمان في الحكم لما الراجل قاعد يعاقب واحد غفير عنده لانه مر عليه الفجر لقاه نايم فمسكوا نهاره، فواحد من الناس الطيبين لا له وبده يضربه وبتاع، يا حضرة الله ده سيبه يا شيخ هيتموت الوقت في ايدك، قال ده انا مريت عليه الفجر لقيته نايم. قام اللي بينصحه قال له اصل كان طول النهار بيروي لك يا حضرة العمدة، وما دام بيروي لك يبقى اللي يحرص بالنهار ما يحرصش بالليل ابدا، لازم ده يؤدي مهمة وده يؤدي ايه. ولذلك ربنا قال وما خلق الذكر والانثى، زين الليل والايه، ان سعيكم لشتى، كل واحد له ايه، له مهمه. لما كل واحد يعرف مهمته يبقى نتعاون ولا نتساند؟ لا نتساند ولا ايه ولا نتعاون. كل دي ايات الكونيات، ان في السماوات والارض لايات للمؤمنين. وفي خلفكم، نقلنا بقى من المحيط هنا اللي هو السماء والأرض إلى ذات نفوسنا. ليه؟ عشان يبين إن الدليل على الوجود الأعلى مش بس خارج عنك، بس نفسك. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، انظر في نفسك تبصر.